أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. هذا باقي قول يوسف الذي ذكرناه بالأمس لما قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، بعد أن حصل التعارف بينه وبين أخوته وأقروا بخطئهم وأقروا بالفضل له، فضل الله عز وجل عليه. فقال تكملة لحديثه اذهبوا بقميصي هذا. والقميص والثوب الذي يلبسه الرجل المعروف نسميه جلابية. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي، أيا كان هذا القميص، يا ترى ده بقى قميص متوارث، قيل القميص ده كان لابسه إبراهيم لما ألقي في النار وكساه إبراهيم لإسحاق وكساه إسحاق ليعقوب، ويعقوب علقه في عنق يوسف لما كان يخاف عليه من العين. هذا كله كلام ما نحتاج إليه، ولكن في النهاية أرسل إليهم قميصه، قميص يوسف عليه السلام. وأيضا قالوا لا قميص أصله فيه ريح الجنة، واللي يأتيه ريح الجنة يبرأ من هذا الله أعلم بصحة هذا الكلام، كلام مذكور في الكتب لكن الله أعلم بصحة لما يأتي في الكتاب ولا في السنة. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. مين يعرف بصيرة ديت؟ لا لا حال ايه يأتي بصيرا، يبقى معنى كلمة يأتي بصيرا ماشي يصبح بصيرا، واحد يقول خبر اصبح، مش اصبح يعني في يأتي. فيا ترى نضيف يأتي من اخوات كان، شو واحد يقول اصبح والتاني قال له خبر اصبح، نضيفها من اخوات كان. يأتي الرجل بصيرا، يبقى يأتي هنا بمعنى ايه؟ يصير الرجل بصيرا، يعني يتحول من العمى الى الابصار، مش كده؟ ولكن يصبح دي معناها في الصباح، وخبرت ازاي حصول الخبر حروف الصباح، لكن يصير يعني يتحول سواء صباح مساء، فيصير بصيرا، فهي صح زي ما انت قلت، لكن المعنى يصير. يبقى ياتي بصيرا يعني معناها يصر، نحذف برضك الياء زي ما حذفناها في ياتي، يصير بصيرا، يصير يصير الرجل بصيرا، ان ياتي هنا تبقى ايه؟ القوه ياتي جواب الشرط، مش كده؟ القوه او جواب الامر، جواب الامر القوه ياتي بصيرا، ذاكر تنجح، مش كده؟ القوه ياتي، لكن ياتي هنا مش معنى يجيء، انما ياتي بمعنى ايه؟ معنى يصير، يصير بصيرا. وقيل القول الثاني يأتي بمعنى يأتي، يعني يأتي إلى مصر بصيرا، ويبقى في زي ما انت قلته إعرابها ايه؟ ها؟ حال، يعني يأتي حال كونه بصيرا إذا ألقيتمه على وجه. يبقى يأتي إما بمعنى يصير وتصير بصيرا، هذه خبر يأتي التي هي من أخوات كان، ونضم معلومة جديدة إن مش لازم كلمة يصير، بل كلمة يصير أو ما يأتي في معناها ككلمة يأتي، يأتي بصيرا يعني يصر بصيرا، وتكون بصيرا خبر يأتي التي هي من أخوات كان، أو يكون يأتي بصيرا يعني يأتي فعلا إلى مصر حال كونه بصيرا بإلقاء القميص على وجهه، فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، يعني يعود ويصير بصيرا، أو يأتي إلى مصر وهو بصير قد ذهب عنه العمى. وأيد الشوكاني رحمه الله المعنى الثاني أنه يأتي، أن يأتي إلى مصر، لأنه قال بعدها وأتوني بأهلكم أجمعين، وأتوني بأهلكم أجمعين، أي جميع من شمله لفظ إيه؟ أهل، بأهلكم أجمعين. والأهل دي تشمل إيه؟ أهلك اللي هم مين بقى؟ لما قال الرجل أهل الرجل هم مين؟ يشمل كل النساء وكل الذراري، يشمل كل النساء وكل الذراري، فأهلك أمك من أهلك وأختك من أهلك، تمام؟ فالأهل تشمل كل النساء والذراري والذرية يعني. وقيل كانوا نحو 70، وقيل 73، أيا كان مجموع أهل يوسف عليه السلام جاءوا جميعا، وأتوني بأهلكم أجمعين، وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير، احنا وصلنا هنا ولا لسه؟ ولما فصلت العير، فصلت منين؟ من مصر، يعني خرجت العير منطلقة من مصر إلى الشام. قال أبوهم، وطبعا فصل من البلد يعني انفصل عنه، جاوز حيطانه، ودي بيهمنا اللفظ دوت في صلاة السفر، صلاة القصر، يبدأ القصر من أنت. قال إذا فصل من حيطان بلدي، لما يخلص البنيان اللي موجود في بلدي، ولا عبرة بالبيت المتنافر في وسط الأرض، سواء الزراعية أو الصحراء، يعني البلاد البيوت متصلة متصلة متصلة، خلاص بدأت الأراضي الزراعية أو بدأ الخلاء والصحراء أيا كان اللي حوالين البلد، لكن بعد كده بيت متنافر، بيت تبع ايه دوت؟ تبع نفس المدينة اللي كنت فيها، لكن بقى مش هستنى لما كل البيوت وإلا فلم تنقطع، إن كل سبق تجربت، ولكن البيوت حتى يفصل من بيوت بلدته أو من حيطان بلدته المتصلة، المتصلة يعني تصل بعضها ببعض. ولما فصلت العير وطلعت من مصر خلاص، قال أبوهم، قال أبوهم اللي هو مين؟ يعقوب. قال لمن عنده، هو فين؟ في أرض كنعان هناك. قال أبوهم، أي لمين دول؟ لمين؟ لا مش لأخوة يوسف، أخوة يوسف لسه هناك، لمن حوله من أهله، لمن حوله، إنك إني لأجد ريح يوسف، إني لأجد ريح يوسف. طب هو ممكن واحد يشم ريح معينة أو ريح معينة على هذه المسافة؟ ها؟ يعني المسافة دي كلها ممكن واحد تحمل الريح إليه نحو ذلك؟ الجواب نعم إذا أراد الله، نعم إذا أراد الله. فكيف تحمل هذه الريح إليه؟ هذا بقدرة الله عز وجل، هذا بقدرة الله عز وجل. ما محتاجين نقول هاجت رياح مش عارف إيه وجاءت إلى، أيا كانت إنفاذ الله عز وجل لهذه القدرة ولهذا الأمر كيف يكون؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فوصل ذلك إلى يعقوب عليه السلام، قال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. الله عايز أقول لكم أنا شامح يوسف بس أنتوا هتقولوا عليه مجنون. فالفند هو ذهاب العقل من الهرم. هتقولوا عليه رجل كبير وكبر سنه خلاص عاد بيخرف. لولا أن تفندون أن تصفوني بالفند هو الخرف يعني. إذا خرف وتغير عقله أقول أفند الرجل. لولا أن تفندون وقيل فند السفه. لولا أن تفندون هتقولوا عليه سفيه. يوسف إيه بقى بعد 40 سنة تجنيت شكلك كده على طول كده. لما يجي بعد 40 سنة يقول إني لا أجد ريح يوسف يبقى راجل الجن على طول. لن يقول من حوله إلا أن الرجل صار خائفا مجنونا يفند. إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون لا أصرت على هذا القول ولا جهرت به لولا أن تفندون. وقيل لولا أن تفندون لولا أن تجهلوني تصفوني بالجهل. إذن الفند هو الخرف وتغير العقل لكبر السن أو هو السفه أو هو الجهل. فالجهل والسفه وتغير العقل مع كبر السن كله يسمى إيه؟ فندا. لولا أن تفندون. وقيل تفندون تضعفوا رأيي. فاللوم وضعف الرأي يسمى فندا. هذا معنى رابع. هذه معنى رابع. يبقى تأتي بمعنى الجهالة والسفاهة والخرف وتغيير العقل وضعف الرأي واللوم. كل هذه المعاني يا أخواني راجعة إلى التعجيز وضعف الرأي. يبقى الفند هو ضعف الرأي وعجزه أيا كان سبب جهل سفاهة كبر سن. والفند أصله الخطأ من الكلام. طيب قالوا تالله هذه رقم كام تالله ديت الرابع إنك لفي ضلالك القديم. انت رجعت تاني موضوع يوسف ده ينقح عليك تاني رجع موضوع يوسف ده تاني تخرج انت بعد ما كنت هديت وقت كويس. قالوا تالله إنك يا يعقوب لفي ضلالك في ذهابك عن طريق الصواب الذي كنت عليه قديما من إفراط حبك ليوسف لا تنساه ولا تفتر عنه. انت لسه رجعت تاني لقصة حب يوسف قلبت عليك. وقيل إنك لفي ضلالك القديم يعني لفي جنونك القديم أنت مجنون زي زمان. وقيل ضلالك القديم يعني محبتك القديمة. هذا كله كلام صحيح. فحبه الشديد لما شافوه وصفوه به بالجنان وصفوه به أو بالجنون ولأن الجنان معناها إيه جمع جن مش كده. فالكلمة العامية حول الجنان ديت مش صح الجنون تمام. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه. مين البشير؟ واحد من إخوة يوسف. وإن كان بعضهم قال أدى البشير هو واحد منهم اسمه يهوذا واحد من العشرة وهو اللي كان جاء بقميصه عليه دم فقال زي ما أحزنت أنا عايز أفرحه. القصة الصحابة ما تهمناش كثير. المهم البشير أيا كان هو جاء وألقاه عليه على وجهه. ألقى قميص يوسف على وجه يعقوب أو ألقاه يعقوب على وجه نفسه. فلما جاء البشير ألقاه. الهاء دي تعود على مين؟ ألقاه دي تعود على القميص. لكن مين اللي ألقى؟ ضمير مستتر يعود على مين؟ إما البشير ألقى وإما يعقوب لما أخذ القميص ألقاه على إيه؟ على وجهه. وبتوع الإعجاز الطبي بقى يتكلموا ويفصلوا في الموضوع دوت. ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. فارتد بصيرا. مين يعرف بصيرا؟ اللي ارتد أصبح بصيرا. والله يمكن بس أنا مش شايف كده. ما تقول كلمتك يا أستاذ محمود. فارتد بصيرا. بصيرا دي تنفع ايه؟ تنفع حال ده حالها تغير المعنى تماما. يعني نقول ارتد حال كونه بصيرا يبقى ارتد هنا معناها رجع عن دينه لو كانت حال مش كده. إذا ارتد حال كونه بصيرا لا هي ارتد. ارتد يعني الارتداد هو انقلاب الشيء إلى حال كان عليه من قبل تمام. ارتداد الشيء انقلابه إلى حال قد كان عليها. والمعنى عاد ورجع إلى حالته الأولى من صحة بصره. فتبقى بصري هنا بصيرا إيه؟ ارتد هو عاد إلى حالته التي هي الإبصار بصيرا. ما تفكروا معايا كده يعني مش قادر أقول حال. نعم مش عارف صراحة عايزين نرجعها ديت أنا شايف فيها نظر طويل، لأني مش عارف. هل تمشي إنه تأكيد لشيء معين؟ لأن ارتد معناها عاد إلى حالته من الإبصار بصيرا، فشكلها كده بتشير لمفهوم مطلق، بس مفهوم مطلق إزاي بصيرا؟ اللي في حاجة محذوفة أو ممكن محذوف، لكن هي شكلها كده، لأن ارتد كلمة ارتد يعني عاد إليه ما كان إليه من بصره، يعني راجع إليه بصره بصيرا. ده المعنى اللي بداخلي، وبناء عليه عايز أعرب، لكن مش عارف أعرب إزاي صراحة. فهنسيبها ديت نراجعها في كتب الإعراب إن شاء الله تعالى. نراجعها في كتب الإعراب عندك؟ طيب راجع عندي كتاب إعراب القرآن كده وشوف القصة دي ماشية إزاي. قال ألم أقل لكم، قال يعقوب لمن كان عنده من أهله، ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. ممكن نقرأها بطريقتين. الطريقة الأولى نقول فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. ونقف عند كلمة لكم. ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. دي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. على الطريقة الأولى ألم أقل لكم، إيه القول بقى اللي قالوا لهم؟ إني لا أجد ريح يوسف. ألم أقل لكم، أنا مش قلت لكم إن أنا شامم ريحة يوسف؟ ألم أقل لكم إني أجد ريح يوسف وقلتوا لي اللي قلتوا؟ إني أعلم من الله ما لا تعلمون، يعني ثبت أن هذا من تعليم الله عز وجل له. طيب أو تقول قوله إني ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. يبقى هو ده القول الآن، مش قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، فقول لهناك فكررها هنا أيضا. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. هو بيكلم مين؟ يعقوب بيكلم مين؟ لا كانوش ابناء جم، لكن احنا قلنا انه بيكلم اهله اللي موجودين معاه. لكن لما جاء البشير، يبقى جاء البشير وجاء اولاده، يبقى صار انتقل الكلام الان الى من؟ الى اولاده. يبقى صح الكلام كان في الاول لاهله اللي هم غير اولاده، لكن لما جاء البشير الذي هو اولاده، واحد منهم بشير والباقين معه، تمام؟ قالوا يا ابانا، يبقى انتقل الكلام من اهله اللي كانوا يكلموه الله انك في ضيق قديم الى أبنائه. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. كرروا ثاني اعترافهم بالخطأ، قالوه بين يدي يوسف وقالوه بين يدي من؟ يعقوب. قال سوف أستغفر لكم ربي. سوف دي تفيد إيه؟ سوف أستغفر يعني لا استقبالية. سوف أستغفر، طب ما تستغفر اليوم على طول، ربنا يغفر لكم أولادي يا رب، أبنائنا وأبناء المسلمين أجمعين. ما يقول ربي يا رب اغفر لأولادي وخلاص، لأن سوف أستغفر. ماذا تفيد سوف هذه؟ ها؟ تمام. واحد بيقول كان عايز يتخير الزمن الشريف ومستني لما يجي جو في الليل وقال لهم سوف أستغفر لكم، يعني وأنا بقيم بالليل هستغفر لكم. طب وليه مش يوم الجمعة؟ يوم الجمعة في ساعة الإجابة وأستغفر لكم. ها؟ ايا كان اللي قالوه مفسرون، يعني سوف اتخير الوقت الذي يرجى فيه الاجابه واستغفر لكم. منهم من قال السحر عند قيامه بالليل، ومنهم من قال في صلاه الجمعه في يوم الجمعه ساعه الاجابه، ايا كان. ومنهم من قال قول اخر، لا ده سوف دي مش عشان الزمان، مش عشان تخير الزمان. قالوا انما قال هذا لانه اخرهم الى ان يستحل لهم من يوسف. لما يوسف يقول خلاص انا سمحتهم ابقى ادعي لكم، اراد ان يستحل له سوف استغفر، اشوف بس يوسف ويقول انه سامحكم يبقى ذنبه خلاص ابقى استغفر لكم.

هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم إن ربي لطيف لما يشاء فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم فلما دخلوا على يوسف انتقل الكلام من هناك لهنا لمصر شوفوا يبقى ما ان في كلام محذوف يبقى الحوار كان تالله انك لفي ضلال قديم فمن جاء البشير قال وجهي فارتد بصيرا قال لما اقول لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون قال الله فلما دخلوا على يوسف معنى قصرنا الرحله كلها فعلا انتقل يعقوب وبنوه واهله ائتوني باهلكم اجمعين وجاء الجميع الى مصر فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه ما معنى أبويه بس أمه كانت ماتت من زمان فقالوا خالته التي تزوجها أبوه من بعده وهنا التعبير بالأبوين الأصل فيه الأب والأم وجعلت الخالة بمنزلة الأم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود هنا بالأبوين يعقوب وزوجته أو زوجه هي خالة يوسف أن أمه ماتت من قبل كما قيل أنها ماتت في ولادة بنيامين الله أعلم لكن ذكر هذا الكتب التاريخ وقيل أن الله أحيا له أمه حقيقة وكانت دي كرامة أخرى ليوسف أحيا له أمه حقيقة وأن لفظ أبويه على حقيقته وليس على المجاز بقصد خالته وأن أمه حيت حقيقة وجاء أبوه وجاءت أمه التي كان من فضى عز وجل عليه أن أحيا له أمة، وجاء أبوه وأمه وجاءت أمه، ورفع آسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. آمنين قال لك أيوة، أنه كانوا قبل ذلك يخافون ملوك مصر ولا يدخلونها إلا بجواز منهم، محدش يقدر يعتب مصر غير لما أذن له ملك البلاد، كان خوف شديد من ملوك مصر. دخولوا مصر إن شاء الله آمنين يعني غير خائفين كذي قبل. وقيل التقييد بالمشيئة، يبقى هنا ادخلوا آمنين، قيل التقييد بالمشيئة عائد إلى الأمن ولا مانع من عوده على غير ذلك، لأن دخولهم لا يكون إلا بمشيئة الله وأمانهم لا يكون إلا بمشيئة الله. يبقى ادخلوا إن شاء الله أو آمنين إن شاء الله، وكلاهما صحيح، ادخلوا إن شاء الله آمنين إن شاء الله، فإن شاء الله تعود على هذا وتعود على ذاك. طيب، قال وظاهر النظم القرآني أن يوسف قال لهم هذه المقالة ادخلوا مصر قبل دخولهم، ادخلوا مصر ده معناه أنهم كرسنا دخلوش مصر، يبقى دخلوا على يوسف وما يكون معناه إيه لما دخلوا على يوسف قال ادخلوا مصر، فقيل أنه تلقاهم، يعني يقول هذا النظم القرآني هذه الطريقة في عرض هذه المعلومة يفيد ما ذكر في كتب التاريخ أنه تلقاهم على أبوابها، تلقاهم خارج مصر، قيل أنه وقف منتظرا لهم في مكان أو في خيمة خارج مصر ينتظر قدوم أبويه وأخوته. تمام؟ معايا ولا نمتوا؟ صح النوم. فدخلوا عليه، يعني دخلوا عليه في الخيمة اللي كانت خارج مصر، فآوى إليه أبوه وقال دخلوا مصر. تقول النظم القرآني يفيد إن كان فيه دخولين، دخول خارج مصر ودخول تمام، دخول الخيمة ودخول دخولوا مصر إن شاء الله آمين. فآوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر، فلما دخلوا مصر ودخلوا عليه دخولا آخر في المكان الذي له بمصر في مكان الملك، رفع أبويه على العرش، ورفع أبويه على العرش، والعرش معناه سرير الملك، سرير الملك أو كرسي الملك، يبقى السرير كده حاجة وبلا ملتك حاجة يعني كنبة لوحده، ورفع أبويه على العرش على أجلسهما معه على هذا السرير الذي يجلس عليه كما هو عادة الملوك، وخروا له سجدا، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. هم مين؟ لا وأبويه، مش كده؟ مش يبقى هنا خروا سجدا مش معناها أبويه وفقه، إلا قلنا وخر له سجدا، قال وخروا أبواه وإخواته، وخروا أي جميعا له سجدا، الأبوان والإخوة خروا ليوسف سجدا. طيب ينفع حد يسجد لبشر؟ قيل نعم، كان هذا في شريعة جائزا، وكان يقوم منزلة التحية، واحد يحيي واحد يسجد له، هذا كان، وهذا طبعا نهي عنه في شريعتنا، لا يكون السجود إلا لمن، لما جاء من من الحبشة وسجد للنبي معاذ، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد ساقفهم وبطاقتهم يسجدون لهم، وجد الناس يسجدون لملوكهم، قال أنت حق رسول الله؟ قال لا، لو كنت أمينا أن يحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، فلكن السجود ما ينبغي لحد أبدا، ولكن هذا كان في الشعر. وقيل لم يكن سجودا بل هو مجرد إيماء، وكانت هذه تحياتهم. وقيل، وطبعا ده مخالف للمعنى، ده مخالف للمعنى، سجود يبقى سجود، تمام؟ وقيل له يعني لله، وخروا له سجدا، وهذا كلام غير صحيح طبعا، كلام بعيد جدا. فالصواب الله أعلم أن ده كان جائزا في شريعتهم، واضح. وهذا الأمر إذا كان بتشريع من الله سبحانه وتعالى فانتهى الأمر، كما أمر الملائكة أن تسجد لآدم، نفس الكلام تكلموا هناك عنه، وأدار كان سجود لله بس آدم كان في الوجه ومش عارف إيه، ده كله مش محتاجينه، لأن عدم السجود لأن الله قال لا تسجد، فإذا أمر بالسجود سجد، انتهى الموضوع. إذا قال سجود لآدم نسجد لآدم، لأن الله الذي أمر، فاحنا بنزل الطاعة لله سبحانه وتعالى. واضح اخواني؟ ورفع أبويه على العرش سرير الملك وخروا له سجدا جميعا سجدوا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. لا تفسير الرؤيا اللي رأيتها من قبل، هو نفس المنظر اللي أنا شفته دلوقتي هو اللي شفته من قبل. الدرس اللي كان شكل فيه الرؤيا كان من كم يوم؟ من 20 يوم مش كده؟ احنا 20 يوم، لا احنا خدنا 20 يوم تقريبا، 15 20 ده فات جمعة وسبت، وجمعة وسبت الشيخ كان أجل، فات حوالي 20 يوم. يعني الرؤيا دي بقى لها 20 يوم؟ يا لا ده بقى لها بتاع 40 سنة. احنا حاسين ان الرؤية بعيدة، احنا واخدينها في تفسير الصورة كام يوم كام؟ والنهاردة دفعة 7 او 25 ما فاتلاش 18-20 يوم، وحاسين ان الرؤية دي كانت يعني بقى لها فترة. انت لسه بتتكلم في الرؤية، وشو بقى الرؤية تأتي بعد 40 سنة وتؤول؟ فقد تأتي تأويل الرؤية بعد سنين طويل، بعد سنين طويل. رؤية الملك مش 7 سنين و7 سنين وعام سنين مش كده، فقد يأتي تأويلها بعد ايه؟ بعد اعوام كثيرة. هذا كله اخوان يبين ان وعد الله حق، وعد الله حق. ده وعد في رؤية، دي في رؤية، فما بالكم ان كان وعدا مكتوبا مسطورا في كتابه. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. فوعد الله حق يا إخواني، ولو بعد حين، ولو بعد حين. ده الوعد اللي برؤية أهو يتحقق، فما يكون بالوعد الذي تكلم به ونزل به جبريل على قلب النبي وتتناقل الأمة إلى الآن. بس إحنا نحقق الشرط، ووعد الله حق. حققوا الشرط فإن وعد الله حق. لو حققنا هذا الشرط، يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، حقيقة. بدل ما كانت رؤيا صارت ايه؟ حقيقة. وقد احسن بي. احنا نقول احسن الي ولا احسن بي؟ احسن الى فلان، فلان احسن الى فلان، ولا احسن بي فلان؟ نقول احسن الي. فيا ترى كلمة احسن يمكن ان تتعدى بإلى وتتعدى بالباء؟ يا ترى ده وجه من وجوه، يا ترى دي لغة من لغات. نقول أحسن فلان بفلان، أو أحسن فلان إلى فلان، الاثنين صح؟ ولا تضمنت معنى آخر، يعني أحسن ولطف بي، فاهمني إزاي؟ يبقى كأن ممكن الكلمة ما تكونش متعدية بهذا الحرف، ولكن يأتوا بحرف يتعدى به فعل آخر غير مذكور فيفيده هذا الحرف. ودي مرت بنا كثيرا، فاكرين في سورة الإنسان عينا يشرب بها المقربون، قال لهم يشربوا بها ولا يشربوا منها؟ قال لهم بها ديت ايه؟ ها بها ديت ايه؟ قال لك افادت وتضمنت فعل اخر غير موجود هنا. يا ترى ينعمون بها؟ لك بقى ان تضع كل الافعال اللي تصلح هنا مع بها، فمن ازاي يشربون وينعمون بها؟ قد يكون ذلك اي فعل بقى يليق به بها. وكذلك هنا وقد احسن بي، يعني احسن الي ولطف بي، واضح. وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. احسن بي، احسن الله الى يوسف ظهر في ايه وفي ايه الحاجات البارزة؟ واحد اخراجه من الجب، اخراجه من الجب اول حاجة. تاني حاجة مآله الى بيت العزيز ليتربى فيه. تالت حاجة تعليمه التأويل الرؤى. اخراجه من السجن، جعله على ملك مصر او على خزائن الارض، مش كده؟ اول حاجة في اخراجين حصلوا، اخراج من الجب واخراج. اعرض يوسف عن اخراجه من الجب، مع ان الطبيعي وقد احسن لي اذ اخرجني من الجب. اقول لك بقى يابا اللي انت مش عارفه، ده كانوا القوني في الجب وربنا سبحانه وتعالى احسن الي واخرجني الى الجب، بيعمل ايه كده؟ يقلب عليه الاوجاع القديمه. فهذا من كمال كرم يوسف واحسان يوسف وحسن خلق يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم نعم يا اخوان، خلق عالي جدا. وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن. طب واخرج من الجب، واحد يقول لك لا اصل اخرج من السجن اعظم. لا، اخرج من السجن اعظم من اخرج من الجب. يعني انت بكون مرمي بجب في الصحراء يرجى لك الخروج، ولا بكون في سجن وحواليك الظالمين؟ طبعا الخروج من السجن اسهل، لكن خروج من الجب ده حاجة يعني بعيدة جدا، مش كده؟ فكان الإحسان الأعظم في إخراج من الجب. إلا أن ذكر الجب يقلب الأمور القديمة التي تثير العداوة والبغضاء، فليس هذا من الصلة، صلة إخوانه، وليس هذا من البر بأبيه أن يذكره بالقديم. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. هو أبوك يعرف موضوع السجن ولا يعرف موضوع الجب؟ فما باله لم يخبره بالأمرين، رغم ان الامر الاول اعظم. اعرفه ابويا جيت القصه دي منين؟ لا، اعرض عن هذه الاولى ولم يذكر اخراجه من الجب. وقد احسن بي اذ اخرجني، وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن، ولم يقل من الجب. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. الأمر الثاني، لو ذكر إخراجه من الجب يبقى رجع تاني يعاتب إخوانه ويثرب عليهم، وقد وعدهم وقال لهم لا تثريب، فوفى بوعده لا تثريب عليكم، أنا مش هلومكم ولا أذكر حاجة من عملتوه، خلاص أنا قلبت صفحة على الموضوع ده. وقد وفى بهذا الوعد. فلما كان ذكر الجب فيه تثريب ولو بالتلميح والإشارة أعرض عنه. تعلموا أخوان، ينبغي أن نتعلم حسن الخلق من آيات القرآن وقصص الأنبياء والصالحين. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدر. أرض كنعان هناك في الشام، كان أهل مواشي وكان أهل برية، تمام؟ وبعضهم قالوا يا ترى البدو هنا معناها ايه؟ خال الباديه. وبعضهم قالوا لا لا لا لا، مفيش حد من الانبياء كان في باديه، ده كانوا في الحضر. طب ما اللي جاء بكم من البدو دي وديت هنا؟ قال لك ده بدا اسم مكان، بدا اسم مكان. واياه عني جميل شاعر، وأنت التي حببت شغبا إلى بدا إلي وأوطاني بلاد سواهما. أنت اللي حببت إلي شغبا إلى بدا، من شغب البدا بلدين، بلد اسمها شغب وبلد اسمها بدا. أنت اللي حببتيني المكان ده كله عشان موجودة فيه يعني. إلي وأوطاني بلاد سواهما، من بلدي مش من الحتة دي خالص، ها؟ بلدي مش من الحتة دي خالص. فقال بدا مذكورة في شعر العرب، إنها بلد من بلاد الشام اسمها بدا، يبقى جاء بكم من البدو أي من بدا هذه. الله أعلم بصحة الكلام، ولكن وقد جاء بكم من بدا أو من البدو، ولكن هو يقول إن الله لم يبعث نبيا من البادية. طب الكلام ده إذا صح هنحتاج إلى تأويل بدا دي، لكن إن لم يصح لا تفرش معه، مش كده؟ هذا كلام فيه نظر يا أخوان. البدو يعني البدو، والله أعلم. وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، شوف العبارة اللي جاية ديت، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. كلمتين والله لا يعدل بهما الدنيا. أولا ذكر الشيطان هنا، ثانيا قوله بيني بيني بيني وبين إخوتي. يعني وقد أحسن بي إذا أخرج من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن أساء إلي إخوتي. حتى مش هو من بعد أن حاول قتل إخوتي، من بعد أن أساء إلي إخوتي، لا، حتى اللفظ ده مالوش. من بعد أن نزغ الشيطان. أهو ابن الذين ده السبب ده أخوتي دول ناس عندهم العيب معناه كده من بعد أن نزغ الشيطان بعد ما الشيطان عمل عملته قال له يبقى سبحان الله سبحان الله كريم كريم كريم هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام من بعد أن نزغ الشيطان. طيب نزغ إيه معنى كلمة نزغ؟ نزغ زي نخس بالضبط. فنخس الدب يعني نخسها يعني زقها بالعصاية كده بالجبل عشان تمشي مش كده؟ بينخسها يعني نغزها أيوة احنا باللغة العامية نغزها مش كده؟ فنزغها أو نخسها أو نغزها بعاميتنا معناها إيه؟ معناها بالعصاية احذاها جنب كده وهمت الدب ايه تمشي بسرعة. فكأن الشيطان عمال يزغد في جنبهم عشان يعمل كده. طب هو الشيطان نزغ في جنب يوسف ولا في جنب اخواتي؟ من بعد ان نزغ الشيطان بيني شوفوا الكرم اخواني وبين اخواتي بعد ان نزغ الشيطان وبين اخواتي تفهمين الكلمة ازاي؟ او بين اخواتي هو الشيطان قلب بين اخواتي الموضوع دوت ويشيل نفسه خالص. لا لا يا اخواني سبحان الله كرم كرم واضح واضح واضح. اللهم علمنا يا رب اللهم حسن اخلاقنا اللهم حسن اخلاقنا اللهم حسن اخلاقنا كما حسنت خلقنا او خلقنا. فسبحان الله يقول من بعد ان نزغ الشيطان يعني ما جابش ذكر اخواته وبيني وبين اخواتي بعد الموضوع يا القديم اللي الشيطان عمله ده بيني وبين اخواتي احسن الله الي واخرجني من السجن. جميل في العرض جميل في العرض. من بعد أن نزغ لحق يحب يعقوب ولا ملوش حق؟ حق يعني ما فيش فيش بعد كده ولا تقرب العين أكثر من كده فيش ولا تقرب العين أكثر من كده صراحة. من بعد أن يعني عشان استطاعت الواحد بيجي نفسك استطاعت يعقوب ما كانش يفضل برضك وما كانش يبقى فيه ده أمر خارج عن إرادة الإنسان. مسألة الحب ديت والكرة أمر خارج عن إرادة الإنسان تطلب منك العدل في الأمور الظاهرة لكن أمر القلب اللي بيظهر غصب عنك في فلتة لسانه وفي أمر ده مش بإيدك. وبعدين من رأى مثل يوسف الصديق عليه السلام وخلق يوسف بعصر سنه ويرى هؤلاء العشرة وما كانوا يفعلون طبيعي لازم يحب يوسف طبيعي لازم يحب يوسف. عشرة يحاولون القتل ويدبرون المكائد على كبر سنين زي ولد صغير مؤدب صالح في نفسه لا شك انهم لا يستوون لا شك انهم لا يستوون ورغم ذلك يعدل في الامر الظاهر لكن امر القلب ده بيد الله سبحانه وتعالى بيد الله سبحانه وتعالى. فالانسان لا يلام ابدا عن امر القلب عشان ما حدش يبقى بس ساعات واحد ما ينطقش لكن جواه كده يعني ايه بس يعني لو كان يوسف كان الموضوع ده كله حصل. المسألة كبيرة جدا يا اخوان فانظروا الى هذه الاخلاق تلو الاخلاق تلو الاخلاق من يوسف عليه السلام. وهو قد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء. خذوها انتو ديت بقى خلاص العبرة العملية خذوا بقى الامور النظرية. ما معنى لطيف؟ اللطف البر اللطف البر واللطف الخفاء. اللطف ليه؟ بدليل في سورة الكهف أول الآية فليأتي برزق منه فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتيكم برزق منه وليتلطف يعني وليتلطف وليتخفى كده. فاللطف معناه الخفاء ومعناه البر. فالعلماء جمعوا بين الكلمتين فقالوا اللطف هو أن يصل إليك البر في خفاء يجي لك الأمر الخير من طريق مش واضح مش بين. أخبرك إزاي؟ هو ده اللطف. فممكن يصل لك البر بأمر ظاهر أخ فلان تعالى بيناديك الرئيس أنت بقيت وزير لكن يصل البر يترمي في الجب ويروح البيت العزيز على هيئة انه رقيق واشتري يبقى وصل البر بطريق ايه؟ بطريق خفي غير معهود ولا معلوم ولا ظاهر. الله لطيف يا اخواني. فكثير من الامور التي نرى ظاهرها فسادا ونرى ظاهرها شرا هي في الحقيقة عين اللطف من الله عز وجل. تبقى انت زعلان ان حصل حادثة وانك فقدت المال في كذا وان مش عارف ايه، ويبقى هو دوت عينه ليه؟ عين اللطف، هو ده الباب اللي هتتفتح عليك في ابواب الخيرات كلها. معايا يا اخواني؟ وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شرا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. الله يعلم ان اخوة يوسف سيقوف في الجب، وانه هيباع، وانه هيدخل السجن، وانه هيخرج ويكون على خزائن الارض، لكن انتم لا تعلمون هذا الامر، ما عندكم فكرة عنه، ولا يعلمه احد من البشر، ده في غيب مش كده. فعشان كده يا اخواني اعظم نعمة يمن الله بها عليك ان ترضى بقضائه، اعظم نعمة، اعظم نعمة. لو فعلا وصلت الى هذه النعمة، وصلت هذه النعمة الى سويداء قلبك، انك تبقى راضي بما انت عليه، ستنعم بكل شيء، ستنعم بالبلاء كما تنعم بالرخاء. ليه؟ لانك دائما بتشاهد وتؤمن وتوقن بحكمة الله وعلم الله وسعة رحمة الله. لكن سوء الظن الخفي اللي داخل قلوب الناس هو اللي بيخليهمش يرضوا، عندهم سوء ظن خفي بالله عز وجل. حصلت مصيبة يبقى خلاص، يبقى انا كذا، يبقى ضعت، يبقى كذا، فبني ازاي سوء ظن بالله عز وجل؟ طب ليه؟ لكل المصيبة دي اللي فيها رفعتك، لكل المصيبة دي بداية طريق الخيرات مش كده؟ القاء يوسف، القاء موسى عليه السلام في التابوت في البحر، هلاك هلاك. طب ليه ما حسنش الظن بالله؟ ما ربنا اللي اوحى اليه انها تلقيه، يبقى اكيد في خير وراه. طب التقطاه وقالوا فرعون، مصيبة سود، مصيبة سودة، انت قضاء فرعون ضاع الولد مش كده؟ لكن لطيف سبحانه وتعالى، من حيث ترى المهلكة يكون عين النجاة، حيث ترى المهلكة تكون عين النجاة. وده يعطيك يقين في إيمانك في علم الله، حكمة الله، خبرة الله. خبرة يعني علم الأمور الخفية، خبير، هتقولنا خبير للقضية دي يعني واحد عارف الايه مستخبي مش كده؟ فالله خبير يا اخوان، الله خبير، الله عليم، الله حكيم، الله قدير، مش علم وحكمة وقدرة على تنفيذ هذه الأحكام وهذه المعلومات. الأمور دي لو استقرت في قلبك فأنت أنعم إنسان على وجه الأرض، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. دايما الدنيا عنده موارد والدنيا تتكركب وشايفين الزوجة كذا والولاد كذا والمال كذا والبضاعة كذا والامن كذا والدنيا كلها مقلوبة عليه. لا احنا مش عارفين خير فين، ده دي ابواب الخيرات من حيث لا ندري. بس نرجع احنا لذنوبنا ونشوف. بس المشكلة، عشان كده يا اخواني عايزين نصيحة لنفسي واياكم، لا يشغلك الا ذنبك، تنشغلش بالامور الثانية كلها، كل المصائب اللي بتقع شيلها عنك. يعني ايه شيلها عنك؟ يعني ما انساها يعني؟ لا، احسن فيها الظن بالله، لكن الشيء الوحيد اللي تسيء به الظن هو نفسك. ليه؟ لان كل هذا الواقع وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم. فهي المصيبه كلها في ذنوبنا، المصيبه كلها في ذنوبنا. عشان كده لما نرى تقتيل المسلمين وتشريد المسلمين واخذ بلادهم واستحياء نسائهم وقتل اطفالهم، على طول ارجع لذنوب المسلمين. ده مش عاجز، صح؟ يقول لك ده سلوك العاجز، ده مش سلوك العاجز، ده سلوك من فهم عن الله. ما هو وقعش كل الواقع ده الا بذنب، يبقى لازم نحقق لهذه الذنوب توبه اللي هي السبب. لكن تبدا تعالج اعراض وانت سايب المرض الحقيقي، ما هو المرض الحقيقي ده بسببه هتتوالى ثاني الكوارث والمصائب. ده اذا اراد الله بنا الخير، والا اراد بنا شرا خلاص، قل من كان في الضلال فليمدد له الرحمن مد ويسيبنا في الغي والضلال. لكن لو رجعنا يا اخوان، عدونا الوحيد او الحقيقي هو ذنوبنا، هو ذنوبنا، سواء الذنب بقى نابع من النفس او بوسوسة الشيطان. المهم سلط الضوء على الذنوب وابدأ توب واستغفر وصحح واستبدل السيئات بحسنات، هتنضبط الامور والاحوال، وان كان فيها اطالة وخروج عن الدرس. موسى عليه السلام لما خرج مع فتاه يريد الخضر لم يذكر الله عز وجل أنهما شعر بجوع ولا بتعب إلا لما جاودا الموضع الذي أمر الله به. فلما جاودا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. حديث صحيح البخاري في ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد النصب إلا لما جاوز الموضع الذي أمرهم الله به. يا موسى عليه السلام يسير المسافة دي كلها إلى مجمع البحرين ما شعرش بتعب ولا بجوع لغاية لما تجاوز الحد الشرعي. ربنا قال له مجمع البحرين. طب هم تجاوز هذا الموضع ذاكرين ولا ناسيين؟ لكن انتهى دي سنة ربانية. تجاوز حدود الله سواء متعمد أو غير متعمد يحصل معها الرهق والتعب والنصب. ملازمة حدود الله والوقوف عليها يبقى فيش تعب ولا نصب. فتقدر تفصل دلوقتي تعب في حياتنا الأسرية، تعب في حياتنا الاجتماعية، تعب كأمة كدولة اللي عايشها المسلمين. ليه؟ لأنهم تجاوزوا الحدود الشرعية، ما وقفوش عند حدود الله عز وجل، فلازم يشعروا بالتعب والرهق والنصب وسوء الاقتصاد وسوء كل حاجة. دي قاعدة يا اخوان. فدائما الوقوف والرضا بما شرع الله. في واحد يبقى معاه بس مش راضي، مش راضي. عارفين يعني مش راضي؟ ايوه مش راضي. يعني واكل شايل واكل بس مش راضي، عايز هو اكل، هو ده اكل. شايل محمول، هو ده محمول. شايف محمولات مع المحامين مع الناس عامله ازاي؟ وراكب عربية، هذه عربية مش راضي رغم انه في نعيم. فالرضا هي اعظم نعمة. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا راضين عنه وبه وبشرعه وبدينه. الرضا ده لو تحقق هي سعادة الدنيا الحقيقية، فضل انه يقودك الى درجات العلى في الجنة. ان ربي لطيف لما يشاء، يعني يوصل اليك بره في خفاء، فمن ادرك هذه الحقيقة رضي بالله ربا. انه هو العليم الحكيم. ثالث مرة تتكرر في الصورة. لما كان تأويل الرؤيا الأولى يتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لما رجعوا قال إنه هو العليم الحكيم. لما رجعوا وكانوا تركوا بنيامين لأنه سارق كما قال، قال إنه هو العليم الحكيم. وهنا الآن يوسف المتربي سمات يعقوب أولا قال إنه هو العليم الحكيم. تذكر علم الله وحكمة الله هترضى بالله سبحانه وتعالى. طيب. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. رب فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين لما أتم الله نعمته على يوسف عليه السلام بأن خلصه من المحن العظيمة وخوله من الملك وعلمه من العلم تاقت نفسه إلى الخير الأخروي الدائم الذي لا ينقطع مهما ترقيت يا أخي في نعيم الدنيا فنعيم الدنيا لا شيء لا شيء بالنسبة لنعيم الآخرة لا شيء صفر صفر أي والله صفر مهما أكلت وشربت وشربت ولبست ونكحت وتزوجت وأنجبت واشتريت وبعت مهما امتلكت لا شيء والشعور إذا ما كانش عندك يبقى ده ضعف في إيمانك لو لسه حاسس إن للدنيا دي قيمة بالنسبة إلى نعيم الآخرة يبقى أنت لسه إيمانك ما اكتملش فعلا يا إخواني كمال الإيمان أنك تنظر إلى الدنيا كظل شجرة كظل شجرة بالضبط كده مفيش حد بيجي تحت ظل شجرة وبيقعد يأمل هو بس استراحة يسيرة فإحنا في الدنيا دي إلى برهة واستراحة يسيرة فعلا فتاقت نفس يوسف إلى النعيم الأخروي ما هو فلك وفبها قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث طيب قد آتيتني من الملك من دي تفيد إيه طبعيد ممكن وممكن من تفيد الجنس وممكن من زائدة للتوكيد لها ثلاث معاني المعنى الأول للتبعيض يعني آتيتني بعض الملك لأنه لم يؤت كل الملك مش كده أوتي ملكا خاصا ملك مصر في زمن خاص على الخزائن فقط مش كده قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث من تأويل الأحاديث ليس كل تأويل الأحاديث إنما علم تأويل الرؤى من الأحاديث وقد تكون من للجنس كما قال تعالى يعرفين يعني من الجنس من جنس هذا الشيء يعني مثلا علمتني من تأويل يعني علمتني هذا الجنس كما نقول فاجتنبوا الرجس من الأوثان من هنا للتبعيض فنتجنب الرجس اللي من الأوثان لكن الرجس اللي من حاجة تانية لا لا لا الرجس اللي هو من الأوثان اللي من الجنس ده فهمتوني ازاي فعلمتني اتيتني من الملك يعني جنس الملك ملك يعني ملكا وعلمتني من تأويل حديث يعني علما من هذا الجنس وقيل زائدة وزائدة في التوكيد علمتني من تأويل يعني يؤكد علمتني تعليما و و و و وآتيتني إتيانا كأنه تأكيد فاطر السماوات والأرض منصوبة ليه دي فاطر فاطرة ليه لأن هي ربي أصلا يا رب مش كده إعرابها إيه يا رب دي مجرورة ولا منصوبة ولا مرفوعة ليه بالضبط يا عبد الله منصوب انه مضاف مش كده ليه امال الكسره دي ربي ليه عشان الياء اللي بعدها مش كده لكن فاطر صفه لرب ربي فاطر السماوات والارض فلو كانت دي منصوبه يبقى جاءت فاطر منصوب منتصب على انه صفه لرب لكونه منادى مضافا ويجوز ان يكون انتصابه على انه منادى بحرف مقدر يكون في نداء ثاني يا رب يا فاطر السماوات والارض وحذف هنا حرف الايه النداء نعم صفه اولى رب أو نعم أو بدل أو بدل ممكن. فاطر الخالق المنشئ المخترع المبدع، وفطر يعني أنشأها أول مرة. ابن عباس يقول لم أكن أعرف ما معنى فاطر حتى اختصم أعرابيان على بئر فقال أحدهما أنا فطرتها، يعني أنا اللي حفرها أول واحد أنا اللي. ها؟ فعارف يعني فاطر ابن عباس. سأبقى إحنا بقى ابن أي حاجة تانية غير ابن عباس؟ ها؟ أكيد نكون أقل منه في العلم. فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة. يا رب تولنا في الدنيا والآخرة. إن كان وليك الله فقد سدت حاجاتك كلها. نريد أن نتعلم أخواني كيف أتخذ الله وليا. يعني الولي بقى الولي الصاحب ولا الولي الحبيب ولا الولي معنى القائم على الأمر، ولي المرأة القائم على أمورها، ولي الطفلة، ولي الصبي. أنت ولي يعني أنت القائم على أموري، يعني وكلت لك الأمور كلها أنت تولها يا رب. كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فدي تساويها تماما. أنت وليي في الدنيا والآخرة، يعني تتولاني في دنياي وفي أخراي. والولي النصير اللي ينصر الإنسان وليه، فلان موالي فلان يعني واقف جنبه ونصره، مش كده؟ فأنت ولي يعني أنت ناصري، أنت متولي أموري، أنت ولي، أنت حبيبي، الولي الحبيب، أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. في حد فيكم يدعي ربنا توفاه مسلم؟ يقول لك ما احنا مسلمين يا أخي، مش كده؟ احنا مسلمين احنا ايه؟ لا يا اخوان، الثبات على الإسلام شيء، والبقاء عليه لأن تلقى الله شيء، وانك على الإسلام الآن شيء آخر. فنسأل عز وجل أن يثبتنا وأن يحيينا بالإسلام ويميتنا على الإسلام ويتوفانا على الإسلام. توفاني مسلما، دي دعوة يوسف عليه السلام. شفت النعمة اللي احنا فيها بقى انك على الإسلام. توفاني مسلما وألحقني بالصالحين من النبيين من آبائه وغيرهم فأظفر بثوابهم منك ودرجاتهم عندك. وقيل إنه لما دعا بهذا الدعاء توفاه الله عز وجل. قيل كان عمره عند أن ألقي في الجب 17 سنة، وكان في العبودية والسجن والملك 80 سنة إلى قدوم أبيه يعقوب، ثم عاش بعد اجتماع شمليهم حتى كمل عمره المقدار الذي سيأتي وتوفاه الله. يأتي في الأثار اللي يذكرها الشيخ رحمه الله. وقيل لم يتمنى الموت أحد غير يوسف، لا نبي ولا غيره. وذهب الجمهور إلى أنه لم يتمنى الموت بهذا الدعاء، وإنما دعا ربه أن يتوفاه على الإسلام. مش قال توفاني توفاني الآن، يعني إن توفيتني يا رب في وقت وقت فتوفاني على الإيه؟ على الإسلام. آمين يا رب توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا. هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا. تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا. تسعى الملائك حولنا، تدعو لنا وتحفونا. تسعى الملائك حولنا، تدعو لنا وتحفونا.